بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية السادسة من خصائص القرآن الكريم وهي خاصية التزكية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الخاصية السابعة أو الوصف السابع من أوصاف القرآن الكريم وهو التبيان. التبيان لكل شيء، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم بيّن سبب ذلك فقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. الله تعالى في القرآن يبين سبب كونه تبيانا لكل شيء، وهو هذه إقامة الحجة على عباده. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، هؤلاء بعد أن يبين لهم الهدى ويعرضون عنه، هنا يصبحون أهلاً لذلك الإضلال الذي هو نتيجة لإعراضهم عن الهدى. بعد أن يبين لهم، بعد أن يفصل لهم، بعد أن يطرح لهم بشكل يتناسب مع عقولهم ومع فطرهم ومع فهمهم. ذكر الإمام القاسم هذه الخاصية كذلك في مديح القرآن، في كتابه مديح القرآن، في محال مختلفة، منها قوله: وتبيانه، يعني تبيان القرآن، مسفر جلي، فهو من إسفاره وتبيانه وهداه ونوره وبرهانه، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول: فمن اعتصم بنور كتاب الله وبرهانه واتبع ما فيه من أموره وتبيانه أدخله الله كما قال سبحانه مدخلا كريما، وهداه به كما وعده صراطا مستقيما. ومن أبصر به واهتدى لم يعم بعده أبدا، ومن عمي عنه فلم يرى هداه وتورط من غيه ورداه في بحور ذات لج من الجهلات، وتخبط في غور لجج من الضلالات، لا يخرج من تورط فيها من ضيق غورها، ولا ينجو غريق بحورها من نار تبوبها وحيرات سهوبها، فلا صريخ له فيما ينقذه من تب، ولا هاد يهديه منها في سهب، فهو في لج بحورها في تبوب، ومن ضلالات غورها في سهوب، متحير بين هلكة وثبور، وضلال حيرة في ظلمة وبحور. كما قال تعالى: فمن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم قال: فمن لم يستدل على أمر دنياه وآخرته بكتاب الله فلن يصيب عليه أبدا دليلا، ومن لم ينجو به من خبوط الحيرة والجهالة ويحيي بروحه موت العمى والضلالة لم يزل لسبيل الجهل سالكا وبموت العمى والضلالة هالكا. طبعا هذا كلام الإمام القاسم، والذي شرحه السيد حسين بن بدر الدين الحوثي في سلسلة دروسه حول في مديح القرآن الكريم. لذلك ذكر السيد حسين هذه الخاصية، ومن ذلك قوله تعقيبا على قول الإمام القاسم: فجعله سبحانه تبيانا. قال: لاحظ كلمة تبيانا هي أيضا أبلغ من كلمة بيان. الله تعالى في اللغة العربية كل إضافة لحرف في الكلمة تدل على معنى إضافي، إما قد يكون تأكيد أو يدل على معنى آخر. فقال كلمة تبيان، لم يقل بيان فقط، بل هي تبيان، أي أنها تؤكد. يقول بيان معناها بيان واضح، لأن البيان هو الوضوح، واضح. القرآن استخدم أرقى وآخر ما يمكن تملكه مما تملكه اللغة العربية من تعبير حول الوضوح. الله تعالى استعمل النور، استعمل الهدى، استعمل الشفاء إلى آخره. فالله تعالى يقول القرآن ليس هدى فقط، وإنما هو يكشف، يعني يكشف كل شيء، وتبيان لكل شيء، وهو نفسه نور إلى آخره. يعني القرآن الكريم استعمل كل الألفاظ التي تدل على كونه تبيان للحقائق بكل شيء، هو هدى، هو نور، هو شفاء إلى آخره. وبالتالي كل هذه المعاني هي في الحقيقة أيضا لها علاقتها بالتبيان. ثم ذكر القصور الكبير الواقع في فهم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طبعا المفسرون والأصوليون والمتكلمون خاضوا في هذه الآية الكريمة وراحوا يتهربون من معناها أو يؤولونها، وبالتالي أصبحت حتى كلمة الشيء يعني كيف ما المراد بها تبيانا لكل شيء أيضا، وبالتالي ابتعدوا عن المنهج القرآني في التعامل مع هذه الآية الكريمة مع أهميتها. فقال أحيانا يرجعون إلى مسألة كل شيء نتيجة النظرة القاصرة ويفسرونها مثل وأوتيت من كل شيء، يعني يأتون إلى قوله تعالى عن ملكة سبأ بأنها أوتيت من كل شيء، قالت وللهدهد قال وأوتيت من كل شيء. فقالوا الله تعالى عندما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بأنه من هذا الجنس، من جنس قوله وأوتيت من كل شيء، لهذا طبعا بعيد كل البعد عن القرآن الكريم، لأن ملكة سبأ هنا المقصود به كل شيء هي الأشياء التي تناولها هو، والأشياء التي يعني هنا الكلام كلام الهدهد أوتيت من كل شيء، هو يعبر عن رؤيته، يعني الهدهد هنا في قوله وأوتيت من كل شيء يعبر عن ذلك، أو أوتيت أو ملكة سبأ نفسها أوتيت من كل شيء مما تحتاج إليه، لكن القرآن الكريم الله تعالى هو الذي يذكر هذه الصفة ويبين تبيانه لكل الحقائق وكل الأشياء التي نحتاج إليها، يعني الأشياء التي هو يفهم الدين أنه تناولها. يقول في بلقيس عندما حكى عنها وأوتيت من كل شيء قال ليس معناها من كل شيء في السماوات والأرض، معناها من كل شيء من الأشياء التي عادة تكون متوفرة عند الملوك. ثم ذكر القصور الذي يفهمون الآية الكريمة بهذا المعنى، فقال وقد هو يريد يرجع إلى القرآن بهذه تبيان لكل شيء، يقول يعني من الأشياء التي تناولها، يعني يفسر الشيء بالشيء كما يقال، تبيان لكل شيء يعني هو يبين الأشياء التي بينها، يعني ليس تبيان لكل شيء في الواقع إنما هو تبيان لكل شيء، يعني الله تعالى مثلا في القرآن ذكر الصلاة إذا هو تبيان لكل للصلاة فقط، ليس المراد به تبيان لكل شيء خارجي في الواقع، لكل شيء تحتاجونه، كل شيء يمر بكم، كل موقف تقفونه، ليس لم يفسرها بهذا الاعتبار. فهذا طبعا يقول نظرته قاصرة للدين، لماذا؟ لأن الله تعالى هنا يذكر هذه الشمولية تبيانا لكل شيء تحتاجونه، لكل شيء في الواقع في القرآن الكريم ما يدلكم على معناه، ما يدلكم على طريق تحقيق التقوى فيه، ما يدلكم على البصيرة المرتبطة به، ما يدلكم على الموقف الصحيح المرتبط به. ثم ضرب أمثلة لشمول القرآن الكريم لكل شيء، فقال طيب كلمة شيء حتى نعرف أنها فعلا تتناول الأشياء، يعني جميع الأشياء. يقول الدين له علاقة في الأخير لدرجة أنه يتحكم حتى في تصميم بيتك، يعني عندما ننظر المسألة من هذه الزاوية، عندما أريد مثلا يقول شخص كيف يتناول الدين تصميم بيتي، يقول حتى في التصميم الهندسي لعمارتك، قال عندما قال الفارق مثلا ما بين تصميم البيوت للسكن مثلا في البلاد الإسلامية وفي الغرب، أنت تلمس أثارها للثقافة، عندما نبني بيوتا أيضا نبنيها على أسس الرؤية القرآنية، كيف تكون البيوت، ألست هنا تصمم البيت على أساس أن يكون فيه شقتين، شقة معزولة للنساء هناك بالمطبخ بالحمام لكل حاجات على جنب، ومدخل من هناك، وشقة هناك خاصة بالرجال ومدخل خاص. قال الغربيون لا يصممون بهذا الشكل، يصمم لك بيت يكون واسع، حجرة واسعة، كنب هنا وكنب هنا، امرأة تخرج من هنا وتدخل من هنا، يعني من دون أن يكون هناك مراعاة لهذه الأمور، بخلاف قال الدين يفرق بين هذه الأمور. يقول وإذن ما هنا قضية الدين في الأخير يتناول حتى الإنفاق في منزلك ونوعيته في مرحلة معينة، كميته لكل شيء، يعني حتى الإنفاق المرتبط بالبيت قال يتناوله القرآن الكريم. وتعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يصرفون أموالهم في المحال المختلفة، وبالتالي كل هذه الأمور دعا الله إليها. ولذلك الذين ينظرون إلى الغرب أو يبنون حياتهم على أسس الغرب هنا طبعا يعني كأنهم ينقلبون عن الحقائق القرآنية ويبتعدون عن الحقائق القرآنية لتصورهم أن هذه الأمور لا علاقة لها بالقرآن، مع أن القرآن له علاقة بكل حياة، له نظام يتعلق اللبس، اللباس، الأكل، الاستئذان، البيوت، تصميم الشوارع، كل شيء، بحيث هذه الأمور جميعا تكون وفق رؤيتنا والرؤية القرآنية التي تخدم الفطرة السليمة، تخدم الأخلاق النبيلة إلى آخره. مثال بسيط، الناس الذين يجلسون في الشوارع والطرقات ويراقبون الناس، هذا طبعا ينافي ما ورد في القرآن الكريم من هذه المعاني، من النهي عن هذه الأمور، دعوة إلى غض البصر ونحو ذلك. فقال المؤمن، ثم قال المؤمنون عندما يكونون متقين يتحركون ويهتمون ويعرفون أن الحركة تحتاج إلى مال، سيكون هو شخصيا عندما ينفق في بيته لا يوجد عنده إسراف، يعني حتى قال الثقافة القرآنية المرتبطة بالمال، وأن المال الإنسان مستخلف فيه، وأن المال مال الله، حتى عندما ينفق في بيته يراعي هذا الأمر، لا يوجد عنده إسراف، حتى ترف يبتعد عن الترف، حتى لو كان غنيا تجده يبني بيت بحيث يسكنه، لا يبني بيت للتباهي. الله تعالى يذكر مثال قصة قارون وكيف كان يباهي ببيته وكيف خصف الله ببيته. فالمؤمن حتى لو كان غنيا يقول الله تعالى نعم أعطاني المال، لكن لا ليسرف فيه، وإنما لأستعمله، هذا المال يجوز لي أن أنتفع به ولكن ليس في الإسراف. والفائض من المال ماذا يفعل به؟ قال قد يبني به مصانع، قد يستصلح به أرضا، وبالتالي هنا يتحول ذلك المال إلى خدمة للمجتمع. نعم هو يملك المال، الله تعالى لا يحرم المؤمن من لا يخرجه من ماله، وإنما بدل أن يصرف ماله في أهوائه وشهواته لا، يصرفه في خدمة الناس، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، مما يعود نفعه إلى الناس جميعا. وبالتالي هنا يصبح ذلك الشخص وكأنه موظف في ماله وليس مالكا له، لأن الجميع سينتفعون بذلك المال، سيكون هناك عمال، سيكون هناك إلى آخره، وبالتالي يجلب الأرزاق للناس، وهو غني ولكن لا يتميز عنهم لا في أكله ولا في شربه ولا في لباسه إلا بشيء محدود، لأن الترف محرم وبالتالي الإسراف محرم. ثم أجاب على الإشكال الذي يطرحه البعض حول بيان القرآن الكريم كل شيء، فقال هل تقول هل هذا إلا موضوع الاختراعات هذه؟ يعني يسألون كثير يقول الآن هدا الاختراع، قال سيد حسين نعم هدا إليها بطريقة إن لم تكن قائمة يذكر لك كيف ذا اعمل واتجه إلى كذا. أولا القرآن الكريم دعانا إلى الاختراع، دعانا إلى البحث، دعانا إلى النظر، دعانا إلى تسخير الأشياء حتى نستفيد منها. الله تعالى يقول سخر لكم كل شيء، يعني هذه الأشياء كلها مسخرة وبالتالي يمكننا أن نستفيد منها. قال الحياة طبعت فيها الأشياء، فيها معادن، فيها كلها، وهذه المعادن لها خواصها، وبما أنها سخرت أي نستفيد من خواصها إلى آخره. كل هذه الأمور نستفيد منها، لماذا؟ لنصنع أو لنزرع أو لأي شيء. يقول كل هذه القرآن الكريم هدى إليها، وبالتالي دعا إلى الاختراع، ثم دعا إلى عصمة ذلك الاختراع من الاستعمال الخاطئ. يعني لو أن المخترعين فقط انطلقوا من المنطلقات القرآنية لما صارت الاختراعات وسيلة لقتل البشر، لما اخترعوا القنابل النووية ولا القنابل الجرثومية وإلى آخره، ولما حولوا الفيروسات إلى وسيلة ليحاربوا بها العالم، قال لم يكن هذا الأمر ليحصل. وبالتالي القرآن الكريم يدعونا إلى البحث ويذكر، يضرب لنا نماذج. القرآن عندما يقص علينا قصة ذي القرنين وأنه أوتي من كل شيء سببا، وكيف استعمل ما أوتيه من علم في ذلك السد، في ذلك البناء الذي بناه، بحيث الحالة بين المفسدين والمستكبرين والمستضعفين. وبالتالي هذه كلها دليل، القرآن الكريم يدعونا ويعطينا الأسس التي تقوم عليها الاختراعات، بل يذكر لنا حتى ربما أشياء. يعني الله تعالى مثلا عندما يذكر أن الريح سخرت لسليمان عليه السلام، فكأنه يدعونا إلى الريح، كيفية تسخيرها، كيفية الاستفادة منها. عندما يذكر لنا أشياء ألنا له الحديد، كذلك كيف نستفيد من هذه الأمور. وبالتالي كل هذه الأمور تدخل في تبيان القرآن لكل شيء. الله تعالى يحث، وهنا هؤلاء المؤمنين الذين تكون لديهم هذه القدرات، هؤلاء يخدمون المؤمنين. الله تعالى يذكر عن سليمان عليه السلام وكيف كان صاحبه المؤمن له القدرة على الإتيان بالعرش، والله تعالى أثنى على هذا الشخص، وبالتالي كل شخص يكون لديه قدرات علمية يخدم بها الأمة هذا يدخل ضمن الثناء القرآني، والحمد لله رب العالمين.